وهذه الأخت السائلة في الحقيقة بعثت برسالة طويلة جدا وضمنتها مشكلة نفسية تقوم على مسألة كثرة الوساوس والشكوك والتساؤلات التي بدأت بالوسوسة في الوضوء وفي بعض الأعمال التعبدية، ثم كما تقول الأخت السائلة وصل الأمر إلى قضايا ومسائل العقيدة الشرعية، وتطلب هذه الأخت من فضيلة الشيخ صالح التوجيه إلى ما تستطيع التخلص به من هذه الوساوس التي تخشى أن تؤثر على إيمانها أو أن تتحول بسببها إلى الشرك لا قدر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، لا شك أن ابن آدم معرض في هذه الحياة لمتاعب مشاكل تعترضه أمور يتغلب عليها تارة وتارة يصعب عليه التغلب عليها، وهو محتاج في كلا الحالين إلى أن يستعين بالله جل وعلا ويتوكل عليه ويأخذ بالأسباب المشروعة لمعالجة مشاكله والقضاء على ما يعترضه من عقبات. والمسلم متعرض لغزو الشيطان وحيله وجده واجتهاده ليضله عن سبيل الله ويصرفه عن طاعته سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقربنا من رضوان الله ويبعدنا من سخطه إلا دلنا عليه وحظنا على الأخذ به، ولا أمرا يبعدنا من رحمة الله ويعرضنا لعقابه إلا أبانه لنا وأوضح معالمه وحذرنا من سلوكه صلوات الله وسلامه عليه، ما أبره ما أصدقه ما أرأفه بأمته. إنما ذكرته المشكلة السائلة من مشكلة تعرضت لها هي من الشيطان ووساوسه. الشيطان يسعى جاهدا ليفسد على ابن آدم عبادته، فإذا تغلب عليه أو أخذ قسطا كبيرا منها تحول إلى أمر العقيدة، لأن العقيدة أساس حياة الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة. نصيحتي للسائلة أن تتصف بالعزيمة الصادقة وقوة الإرادة فيما يتعلق بالوساوس التي تتعرض لها في العبادة، وأن تعزم على أن لا تتجاوز القدر الوارد عن الشارع صلى الله عليه وسلم في حالات الوضوء، فستقيد بأقصى حد 3 غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء، وتتقيد فيما يتعلق بالاستنجاء أيضا بالقدر الكافي، وبإمكانها أن تفرض على نفسها الاكتفاء بقدر معين من الماء في إناء. فرسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أن يكفيه للطهارة الكاملة الكبرى أن يغتسل بصاع ماء. والوضوء الذي هو المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين يكفيه لذلك كله مد من الماء. فإذا تغلبت على هذه الناحية تغلبت بإذن الله جل وعلا على أمر العقيدة، والأمر فيها أيضا سهل بحمد الله. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء شيطانا يسمى الولهان، كما أنه جاء عنه أن شيطانا يعرض المسألة ابن آدم في صلاته يسمى خنزب أو كلمة نحوها. يحرص المسلم على أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم قبل ابتداء وضوءه، ويسمي الله، والتسمية قبل الوضوء واجبة مع الذكر، ثم يتقيد بالعدد الكافي ولا يتجاوز الحد المشروع، لأن كل شيء يتجاوز الحد إنما هو تعد للحدود لحدود الله. أما الوسوسة في العقيدة فإن الإنسان إذا لم يتكلم بذلك لا تضره، ومع ذلك إذا خطرت للإنسان هذه الخواطر ووفدت على ذهنه تلك الأفكار يفزع إلى الذكر، فإن الذكر تطمئن به القلوب وتهدأ به العواطف وترتاح له الأنفس. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان إذا اشتغل بذكر الله فر الشيطان منه وبعد عنه. المهم أن يكون ذا عزيمة صادقة، وأن يتقيد بالمحافظة على الأذكار، فلا يضر الإنسان هذه الخواطر. وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ذاك محض الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فنصيحتي للسائلة أن تستعين بالذكر والكثرة وقراءة آية الكرسي، لا سيما عند نومها، حتى تكون في حراسة من الله جل وعلا في نومها ويقظتها. ونصيحتي لكل مستمع يجد من مثل هذه الحالات أن يستعين بذكر الله كثيرا، فإن ذكر الله يطرد الشيطان. أليس الأذان إذا سمعه الشيطان فر مدبرا، ثم إذا حضرت الإقامة فر الشيطان مدبرا، فلا يقرب الناس والإقامة تعلن كما لا يقرب المكان والأذان يعلو. ينبغي للإنسان أن يستعين بذكر الله وبحول الله جل وعلا، يجد نصرا على الشيطان في أموره كلها، والله المستعان. أثابكم الله. هذه السائلة أيضا عرضت بعض الأسئلة التي منها قولها: في كفارة اليمين هل يشترط عند التصدق على المساكين أن نتصدق بملابس جديدة، أم يجوز أن نتصدق بملابس مستعملة؟ هذا أمر راجع لبادل الصدقة. وقد قال ربنا في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به خير فإن الله به عليم. فالإنسان إذا أراد الأجر العظيم يبذل من الأموال أنفسها. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الرقاب أعظم أجرا؟ قال: أغلاها عند أهلها ثمنا، وكلمة نحوها. وإذا لم يجد الإنسان أشياء ثمينة أو كانت حالته لا تساعد على ذلك، فلينفق مما آتاه الله وأعطاه، ولا يضيع على الله جل وعلا شيء. ينفق ذو ساعة من ساعته، هذا وإن كان فيما يتعلق بالنفقات اللازمة، فهو شامل أيضا كل ما ينفقه العبد في سائر وجوه الخير والإنفاق. ومن قدر عليه رزق فلينفق ما أتاه الله. ربنا أرحم بنا أن يكلفنا بذل نفائس أموالنا، وإنما يطلب منا أن نبذل الصدقة لوجهه سخية بها نفوسنا راغبة في ثوابها، ولا يضيع على الله شيء. الله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: يا فضيلة الشيخ، إذا كانت لا تملك إلا مصروفا يسيرا لحاجاتها الشخصية ولا يكاد يكفيها في بعض الأحيان، فتقول: إذا وقعت في يمين وأردت أن أكفر، هل يلزمني أن أكفر من هذا المال القليل جدا، أم أتحول إلى صيام 3 أيام؟ أولا ينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه، وأن لا يعرض الأيمان للحنث، أي أن لا يعرض نفسه للحنث في يمينه. الله يقول: احفظوا أيمانكم. وإذا ابتلي وحلف، وأيضا ينبغي أن يقلل من الأيمان، وأن لا يأخذ ببذل الأيمان إلا عند الحاجة الملحة أو الضرورة. ثم إذا حصل الحنث في ذلك فعليه الكفارة، وهو مخير في كفارات 3: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو من أوسط ما يطعم عند أهله، أو كسوة هؤلاء 10. والذي لا يجد شيئا من ذلك البتة يتحول إلى الصيام. والله أعلم ما وجه صرف هذه النفقة التي أشارت إليها والمصروف. فإن كان يصرف في أمور حاجية وتكميلية فقضاء دين الله أولى. وإن كان تصرف هذا المصروف يصرف في أمور لازمة ضرورية كالطعام والشراب الذي لا بد منه والكسوة التي لا تستغني عنها بحال، فهي تعد في تلك الحالة ممن لا يجد كفارة بالإطعام، فحينئذ تتحول إلى الصيام، تصوم 3 أيام. والله أعلم بمدى قدرتها من عدمها، وهو سبحانه وتعالى أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة أيضا، أحيانا يحس الإنسان أنه أحدث في صلاته أو بعد وضوئه وهو لا يجد صوتا ولا يجد ريحا، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ليتها ذكرت سؤالها هذا مع السؤال الأول، إذ أن هذا جزء منه، ولكن أجيب عليه لأن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أعطانا من ذلك حكما واضحا جليا، وأصحابه سألوه عن مثل ذلك فقال صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني بالصوت صوت الحدث، ويعني بالريح الرائحة المنكرة الكريهة التي يعرفها الإنسان إذا خرج من دبره ذلك الهواء. والشيطان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعمد إلى ابن آدم فينفخ في مقعدته وهو في الصلاة، يريد بذلك إفساد وضوءه حتى تتلجلج نفسه ويتردد في خاطره أنه قد أحدث فيترك الصلاة، وربما عرض له ذلك خارج الصلاة، ربما عرض له خارج الصلاة فهو يكون متجها للمسجد يشعره بأنه قد أحدث. وربما تكون المرأة انتهت من وضوئها وتوجهت لمن صلاها فيعرض لها بذلك حتى تكون من حالة وضوء إلى حالة وضوء هكذا. لا ينصرف العبد بعد تيقنه من كمال الطهارة إلا إذا تيقن مبطلها برائحة كريهة أو صوت مسموع، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تسأل هذه السائلة من الكويت عن ماذا يلزم الحائض من قضاء للصلوات، فمثلا لو أخرت وقتا من الأوقات ثم حاضت بعد حلوله هل يلزمها القضاء؟ وكذا هل هناك أوقات تجمع إلى الأوقات التي تقضيها الحائض إذا طهرت؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا أتى المرأة الحيض بعد دخول الوقت وبعد مضي قدر كاف للطهارة والصلاة فإنها تقضي ذلك الوقت، وفي ذلك خلاف، والصحيح أن عليها قضاء. وإذا هي طهرت قبل خروج الوقت فلا يجب عليها أن تجمع معه وقتا آخر، وإنما يجب عليها أن تصلي ذلك الوقت الذي طهرت قبل خروجه طهارة تتمكن معها من التطهر. ولو جمعت إلى الوقت الذي يجمع معه عادة فلا حرج في ذلك للخلاف الموجود فيه، فإن كثير من أهل العلم يرى أن من طهرت أثناء وقت العصر تصلي معه الظهر، ومن طهرت أثناء وقت العشاء تصلي معه المغرب، لأن هذين الوقتين أو هذين الفرضين يشتركان في وقت، فإذا فعلت فلا حرج، إلا أنه غير واجب ولا لازم. إذا طهرت بعد العصر وكان الدم معها قبل العصر فلا يجب عليها سوى وقت العصر، وكذلك الحال إذا طهرت في أثناء الليل لا يجب عليها سوى صلاة العشاء، وإن صلت المغرب معها فلا حرج، وكذا إن صلت الظهر مع العصر فلا حرج، إلا أنه غير واجب، والله أعلم. أثابكم الله. وبالنسبة يا فضيلة الشيخ للوقت الموسع في آخر الوقت، كما لو طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، وهذا أشرت إليه، قل إذا طهرت قبل أن يخرج وقت العصر أو قبل أن يخرج أو في أثناء وقت العشاء وما فلا حرج أن تضم إليه الوقت الذي سبقه وليس بواجب، أما نفس الوقت فكما هو معلوم واجب على كل حال. جزاكم الله خيرا. هذه أيضا رسالة وردتنا من الأخ محمد اليماني المقيم بالمدينة المنورة، بعث بهذه الرسالة ضمنها مشكلته مع زوجته التي يسافر عنها إلى المملكة، فيقول إنه بمجرد ما يغادر بلاده تأخذ هذه الزوجة نفسها إلى بيت أهلها بالرغم من أنه منعها من ذلك وحذرها منه، وهو يعرف أنها تصلي وتصوم وتحافظ على فروض الشرع، ولكنه يقول إنها إذا ذهبت إلى بيت أهلها تختلط بمن ليس محرما لها، وأنا يضايقني هذا الأمر ويزعجني جدا، وأريد توجيها من فضيلتكم حول هذه المسألة. لا شك أن المرأة محكومة بأمر زوجها فيما تستطيعه، لأن الطاعة إنما تجب بالمعروف، فلا يتجب الطاعة في أمر تعجز عنه أو في أمر يعرضها للخطر، ولا يحل لها أن تغادر بيته إذا كان بيته آمنا لا تخشى مع البقاء فيه شيئا. وإذا خرجت من بيت زوجها تكون آثمة عاصية، سواء كان الزوج حاضرا أم مسافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص وجوب لزوم المرأة لبيت زوجها أن يكون مقيما، ولكنه عرف من أمره ومن مقاصد شريعة الإسلام أنه لا يلزم الزوجة البقاء في بيت زوجها في وقت تخشى على نفسها أو لم تتوفر لها النفقة الكافية لمثلها، ففي هذه الحالة يجوز لها الخروج. ومع ذلك إنه يجب على المرأة في كل حال وفي كل مكان أن تتجنب الاختلاط بالرجال الأجانب، وأن تحافظ على كرامتها، وأن تصون نفسها، فإن المرأة الصالحة هي التي تحفظ نفسها في بيت زوجها وفي خارج بيته، فلا يطمع فيها من في قلوبهم مرض، ولا تتطلع إليها العيون الشرسة ولا الأنفس الشرهة، بل هي مصونة محتشمة متقيدة بأدب الإسلام. والزوج يجب عليه أيضا أن يكون حليما رحيما رفيقا يعالج الأمور بالرفق والأنات والحكمة والروية، ويناقش في أموره الخاصة مع أهله الأمر بعقل وحكمة حتى يؤثر في القلوب ويصل إلى غرضه. والخلاصة أنه لا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في حضوره أو في غيبته إلا لأمر لا بد لها منه، فإن فعلت بدون حاجة ملحة أو ضرورة كانت في ذلك عاصية آثمة، والله أعلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المرسل أبو عبد الرحمن، لم يذكر عنوانا، يقول في رسالته هذا بأن لديهم مسجدا قديما بنى الناس بيوتا جديدة بعيدة عنه، وأصبح هذا المسجد شبه مهجورا إلا من بعض الفروض كالظهر والعصر، أما بقية الأوقات فإن الناس لا يأتون إليه. يقول قد رأى أهل القرية أن ينقلوه إلى أرض ليست لأحد بقرب المباني الجديدة، إلا أن أحد الأعيان اعترض على هذا وتقدم لإمارة المنطقة واستصدر أمرا بمنع بناء المسجد في هذا المكان. السؤال يا فضيلة الشيخ، ما حكم تغيير موقع المسجد من موقعه القديم إلى موقعه الحالي الذي لا يملكه أحد من الناس؟ وهل يجوز لهذا الشخص أن يعترض؟ أفيدونا أفادكم الله. موضوع المساجد ونقلها يرجع عادة إلى جهة مخصوصة مع الاشتراك مع المحاكم لتحقيق تعطل منفعة المسجد ونزوح الناس عنه وحاجة المكان الآخر إليه، وهذه أمور تفتقر إلى الإثبات، والذي يعنى بذلك ويتولاه عادة القضاة. فإن المسجد إذا بني صار وقفا، ولا ينقل الوقف من مكان لآخر إلا إذا ثبت موجب مصلحي يتعلق بالوقف وبمن ينتفع من الوقف، فالمسجد ينتفع به المصلون، وقد يكون على قارعة طريق يستفيد منهم من مر على ذلك الطريق، وهذا وذاك محتاج إلى تثبت وإثبات. والمعني بذلك القضاة والجهات المختصة المسؤولة عن الأوقاف، فبإمكان الطرفين أن يراجعوا تلك الجهات، ونسأل الله أن يوفق كل من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يصيب فيه الحق ويحقق المصلحة، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا أخونا أبو عبد الرحمن يقول بأن منزله يبعد عن المسجد مسافة طويلة ويفصل بينه وبينه وادي، يقول في حالة صلاة العشاء والفجر لا بد أن نذهب إلى الصلاة بالسيارة لأن هذا المسجد بعيد، لكننا نسمع النداء بحكم وجود مكبرات الصوت، لكن والدي يرفض ونصلي في البيت. كما أن هناك مسجدا آخر لا بعيد ولكن طريقه سهل ويمكن الوصول إليه بدون إشكال، إلا أن والدي يرفض الذهاب إليه بحجة أن إمامه لا يجيد القراءة ويلزمنا بأن نصلي معه في البيت، فما حكم هذا؟ بالنسبة لسماع الأذان، السماع الذي يتحتم معه إجابة المؤذن والذهاب إلى المسجد إلا من عذر مانع، إنما هو سماع المؤذن بدون آلات مكبرة، فإن هذه الآلات التي استحدثت يمكن أن يسمعها الإنسان من مسافات طويلة، لو سار على قدميهم وقت السماعة لانتهى الناس من الصلاة قبل وصوله إلى مكان المصلى، وإنما الذي له أثره الأذان بدون جهاز. وإذا أمكن الإنسان أن يتغلب على المشاكل ويذهب بالسيارة، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة، ولا يزهد بهذه الدرجات ويرغب بنفسه عن ذلك الأجر العظيم من كان موفقا في تقربه إلى ربه جل وعلا. كذلك المسجد الآخر الذي يمكن الوصول إليه سيرا على الأقدام، أفهم من هذا أن الإنسان يصل إليه بعد الأذان من منزله، وهذا لا يعد بعدا ولا يعتبر أمرا شاقا، فينبغي من والد هذا السائل إما أن يستجيب لأولاده وأن يصلوا مع المسجد الذي يذهبون إليه بالسيارة، وإما أن يذهب إلى المسجد الآخر الذي قراءته دون قراءة ذلك الإمام. والإنسان إذا أتقن قراءة الفاتحة فلا حرج من الصلاة خلفه، ومع ذلك ينبغي أن يتولى الإمامة من هو أكمل في القراءة وأحسن أداء لها، حتى يستجلب المصلين ويوفر لهم الخشوع والإطمئنان. وإذا فرضنا أن والدكم رفض بالذهاب إلى هذا وذاك، فالصحيح أن صلاة الجماعة واجبة وأن تركها مع القدرة محرم، فلا طاعة لمخلوق في ارتكاب أمر محرم أو في ترك أمر واجب، فلا تجب طاعة والدكم في هذه الحالة، بل عليكم أن تذهبوا إلى المسجد وتسألوا الله أن يهدي والدكم، والله جل وعلا هو الهادي إلى سواء السبيل. أثابكم الله. أخيرا يذكر هذا السائل بأنه كان صائما في رمضان، وعند الوضوء لصلاة الظهر في حالة المضمضة ابتلع ماء رغم أنفه كما يقول، فيسأل هل عليه قضاء ذلك اليوم؟ إذا لم يكن فرط في المضمضة وإنما غلبه الماء بدون إرادته فلا قضاء عليه، أما إذا كان فرط غرغر نفسه شيئا من ذلك فهذا تفريط، والمفرط يتحمل نتائج تفريطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أو لمن يأمره للوضوء وهو أمر لنا جميعا، وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ في المضمضة إلى حد الغرغرة، وقد يكون في وقت صائف وحلق الإنسان فيه يبوسة ويرغب أن يرطب حلقه فيتغرغر، هذا يغلب أن يتجاوز الماء المكان إلى باطن الإنسان وجوفه. وفي على كل حال لا حرج إن شاء الله من قضاء يوم احتياطا، إلا إذا كان الأمر لا يد له فيه بأي نوع من أنواع التفريط، والله أعلم. أثابكم الله.